الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن في فصل ذكر الفوائد والثمرات المترتبة على التحقق بهذه العقائد الجليلة، قال رحمه الله: ومنها أن المؤمنين بالله وبكماله وعظمته وكبريائه ومجده أعظم الناس يقينا وطمأنينة وتوكلا على الله وثقة بوعده الصادق ورجاء لرحمته وخوفا من عقابه، وأعظمهم إجلالا لله ومراقبته، وأعظمهم إخلاصا وصدقا، وهذا هو صلاح القلوب، لا سبيل إليه إلا بالإيمان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ثمرة أخرى يذكرها رحمه الله تعالى من ثمار الإيمان وآثاره العظيمة على عبد الله المؤمن. قال: أن المؤمنين بالله وبكماله وعظمته وكبريائه ومجده أعظم الناس يقينا وطمأنينة وتوكلا على الله، إلى آخر ما ذكر. هذا فيه أن الإيمان وأعظمه الإيمان بالله معرفة بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، له أثر وفوائد عظيمة جدا، أشار الشيخ إلى عدد منها، وذلك أن المعرفة بالله وهي أصل الإيمان هي التي تحرك في القلب كل خير وكل فضيلة، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه المعرفة كلما قويت، معرفة العبد بالله سبحانه وتعالى كلما قويت في القلب قويت آثارها. آثارها عدد الشيخ رحمه الله جملة منها، قال: من كان كذلك كان أعظم الناس يقينا وطمأنينة وتوكلا على الله وثقة بوعده الصادق ورجاء لرحمته وخوفا من عقابه، وكان أعظمهم إجلالا لله وأعظمهم إخلاصا وصدقا. فهذا الصلاح للقلب تثمره هذه المعرفة الصحيحة بالله وبأسمائه وعظمته وجلاله وكماله. وهذا فيه التأكيد على أهمية المعرفة بالأسماء والصفات، وأن هذه المعرفة تثمر كل خير. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. فالمعرفة بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته بعظمته وجلاله بكماله وجلاله سبحانه وتعالى لها ثمار كثيرة جدا على العبد، صلاحا لقلبه واستقامة لنفسه على طاعة الله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: ومنها أنه لا يمكن العبد أن يقوم بالإخلاص لله ولعباد الله ونصيحتهم على وجه الكمال إلا بالإيمان، فإن المؤمن تحمله عبودية الله وطلب التقرب إلى الله ورجاء ثوابه والخشية من عقابه على القيام بالواجبات التي لله والتي لعباد الله. هذا أيضا من ثمار الإيمان، العظيمة أنه يمكن العبد من القيام بالعبودية، ولا سيما أسها الذي عليه تقوم وهو الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى. فإن الإيمان كلما قوي في قلب العبد قوي إخلاصه لله، وقوي أيضا قيامه بحقوق الله وحقوق عباده. ولهذا يقول الشيخ: لا يمكن للعبد أن يقوم بالإخلاص لله ولعباد الله ونصيحتهم على الوجه الكامل إلا بالإيمان. الإخلاص لله بأن يفرده بالعبادة، والإخلاص للعباد يريد به رحمه الله تعالى صفاء النية تجاههم وسلامة القلب من الغش والغل وامتلاءه بالنصح لهم. فهذا الصفاء والنقاء هو المراد بالإخلاص، يعني يخلص النصح لهم محبة وإرادة للخير وسلامة من الغل والحقد والحسد وغير ذلك. وهذا كله من ثمار الإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. هذا مثل المؤمنين، إذا وجد الإيمان وجد هذا الوصف: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا الوصف مرتبط بالإيمان، كلما قوي قويت آثاره. فالحاصل أن من ثمار الإيمان العظيمة أنه يمكن العبد من القيام بالعبوديات التي لله عز وجل، ومن القيام أيضا بالحقوق التي للعباد. نعم. قال رحمه الله: ومنها عندما يقوم بحقوق العباد، وهذا أمر عظيم نبه عليه الشيخ رحمه الله، عندما يقوم بحقوق العباد يقوم بها عبودية لله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فيقوم بها عبودية لله وطلبا لما عنده. ومن كان كذلك يكون مرتاح البال جدا، مطمئن النفس، لأن الناس أجناس، منهم من يحسن إليه العبد فيقابل هذا الإحسان بالإساءة، فإذا كان هذا المحسن فعل ذلك تقربا لله لا يضره بعد ذلك أحسن إليه ذلك الشخص أو أساء، لأنه لم يفعله له، وإنما فعله قربة لله وطلبا لما عنده. ولهذا الإخلاص والتقرب لله قصده بالعمل هذا خلق مريح جدا، يريح العبد في أموره كلها وأحواله كلها وتعاملاته كلها. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن المعاملات بين الخلق لا تتم وتقوم إلا على الصدق والنصح وعدم الغش بوجه من الوجوه، وهل يقوم بها على الحقيقة إلا المؤمنون؟ هذا أيضا من ثمار الإيمان، أنه يثمر في المؤمنين الصدق والنصح والبعد عن الغش وغير ذلك من الخصال الذميمة والخلال المشينة. فهذه التعاملات القائمة على الصدق، على الصفاء، على النقاء، على المحبة، على الإيثار، على التعاون إلى غير ذلك، هذه كلها ثمار الإيمان. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: وهل يقوم بها على الحقيقة إلا المؤمنون؟ نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان أكبر عون على تحمل المشقات والقيام بأعباء الطاعات وترك الفواحش التي في النفوس داع قوي إلى فعلها، فلا تتم هذه الأمور وترك وترك الفواحش التي في النفوس داع قوي إلى فعلها، فلا تتم هذه الأمور إلا بقوة الإيمان. نعم، يعني هذا أيضا من ثمار الإيمان، إذا قوي في قلب العبد يثمر تحمل المشقات، تحمل المشقات وأيضا العبادات، مجاهدة النفس عليها، الصبر على القيام بها، أيضا مجاهدة النفس على البعد عن المعاصي والذنوب. فهذا الإيمان كلما قوي في قلب العبد كان معونة له على القيام بالطاعات، ومعونة له على البعد عن المعاصي. ولهذا مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بمعنى أنه إذا وقع في الزنا والعياذ بالله فهذا الدليل على نقص إيمانه، لأنه وهو مؤمن لا يزني، وهو مؤمن لا يزني، لكن إذا ضعف إيمانه ونقص ورق دينه وضعف يقع في الزنا، لكن مع قوة الإيمان لا يزني، لا يزني الزاني وحين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذا وقع في هذه الأشياء ونظائرها فمعنى ذلك أن الإيمان الذي في قلبه ضعيف، لأنه لو كان الإيمان قويا لا يقع في هذه الأشياء، بمعنى أن الإيمان معونة لصاحبه على الانكفاف عن المعاصي والإقبال على الطاعات والعبادات. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن العبد لا بد أن يصاب بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وهو بين أمرين: إما أن يجزع ويضعف صبره فيفوت الخير والثواب ويستحق على ذلك العقاب، ومصيبته لم تقلع ولم تخف، لم تقلع، ومصيبته لم تقلع ولم تخف، بل الجزع يزيدها. وإما أن يصبر فيحظى بثوابها، والصبر لا يقوم إلا على الإيمان. وأما الصبر الذي لا يقوم على الإيمان كالتجلد ونحوه فما أقل فائدته، وما أسرع ما يعقبه الجزع. فالمؤمنون أعظم الناس صبرا ويقينا وثباتا في مواضع الشدة. هذا أيضا من ثمار الإيمان العظيمة، أن المصائب والشدائد والنوازل العظيمة التي العبد عرضة للابتلاء بها، إذا كان عنده إيمان وإيمانه قوي دفعه إيمانه إلى تلقي هذه الشدائد بالصبر والاحتساب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذا خاص بالمؤمنين، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال عليه الصلاة والسلام: وذلك لا يكون إلا للمؤمن، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فهذا من ثمار الإيمان، أن المؤمن يتلقى المصائب التي تصيبه وعرضة لها في هذه الحياة يتلقاها بالصبر، لأنه يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال علقمة بن قيس النخعي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو المؤمن، تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، هذا الإيمان، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. إذن المؤمن قطعا عرضة في هذه الحياة إلى أنواع من الابتلاءات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فالحاصل أن الناس عند المصائب على قسمين، قسم يتلقاها بالصبر قد علم أنها من الله وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فيصبر ويحتسب، وقسم يتلقى المصيبة بالجزع والتسخط وعدم الرضا والاعتراض على القدر، قدر الله سبحانه وتعالى، ويكثر في القدر أن يقول لما كذا ولما كذا ولماذا لا يكون كذا، ويفتح عليه الشيطان أبواب في هذا الباب. لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن ليقول قدر الله وما شاء فعل. فالحاصل أن المؤمن يثمر إيمانه فيه تلقيا للمصائب بالصبر، تلقيا للمصائب بالصبر لعلمه أنها من عند الله. وهذا أيضا نستفيد من فائدة نبه عليها الشيخ رحمه الله في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، وشرح شرحا مفيدا أنصح بالرجوع إليه هناك، وهي أن من ثمار الإيمان أنه مفزع للمؤمن في كل الأمور، في كل الأمور. المؤمن عندما يصلي ويصوم ويطلب العلم ويفعل الخيرات يفزع إلى الإيمان، فيهديه إيمانه أن هذه الطاعات التي فعلها هي منة الله عليه، فيحمد الله ويسأله الثبات والمعونة والتوفيق والسداد. إذا وقع في شيم المعاصي يفزع إلى الإيمان، فيرشده إيمانه إلى أن هذه المعاصي تسخط الله وتوجب عقوبته، فيهديه إيمانه إلى التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى. إذا تجددت له نعمة يفزع إلى الإيمان، فيحمد المنعم ويشكر المتفضل ويستعمل نعمته في طاعته ولا يستعملها في معاصيه. وإذا حصل له مصيبة، وهذا موضع الحديث هنا، فزع إلى الإيمان فهداه إيمانه إلى أن المصائب بقدر، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيرضى ويسلم. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان يوجب للعبد قوة التوكل على الله لعلمه وإيمانه أن الأمور كلها راجعة إلى الله ومندرجة في قضائه وقدره، وأن من اعتمد عليه كفاه، ومن توكل على الله فقد توكل على القوي العزيز القهار. ومع أنه يوجب قوة التوكل فإنه يوجب السعي والجد في كل سبب نافع، لأن الأسباب النافعة نوعان: دينية ودنيوية. فالأسباب الدينية هي إيمان، وهي من لوازم الإيمان. والأسباب الدنيوية قسمان: سبب معين على الدين ويحتاج إليه الدين فهو أيضا من الدين، كالسعي في القوة المعنوية والمادية التي فيها قوة المؤمنين. وسبب لم يوضع في الأصل معينا على الدين، ولكن المؤمن لقوة إيمانه ورغبته فيما عند الله من الخير يسلك إلى ربه وينفذ إليه مع كل سبب وطريق، فيستخرج من المباحات بنيته وصدق معرفته ولطف علمه بابا يكون به معينا على الخير، مجما للنفس، مساعدا لها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة، فيكون هذا المباح حسنا في حقه. عبادة لله لما صحبه من النية الصالح لما صحبه من النية الصادقة، حتى إن بعض المؤمنين الصادقين في إيمانهم ومعرفتهم ربما نوى في نومه وراحاته ولذاته التقوي على الخير وتربية البدن لفعل العبادات وتقويته على الخير، وكذلك في أدويته وعلاجاته التي يحتاجها، وربما نوى في اشتغاله في المباحات أو بعضها الاشتغال عن الشر، وربما نوى بذلك جذب من خالطه وعاشره بمثل هذه الأمور على فعل خير أو انكفاف عن شر، وربما نوى بمعاشرته الحسنة إدخال السرور والانبساط على قلوب المؤمنين، ولا ريب أن ذلك كله من الإيمان ولوازمه. ولما كان الإيمان بهذا الوصف قال تعالى في عدة آيات من كتابه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أيضا هذا من ثمار الإيمان وآثاره العظيمة أنه يوجب للعبد قوة التوكل على الله عز وجل. هذه القوة، قوة التوكل التي تكون في قلب المؤمن، هي مبنية أصلا على قوة المعرفة بالله، وأنه الرب العظيم المدبر الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الذي أزمت الأمور ومقاليد السماوات والأرض بيده، والعباد كلهم طوع تسخيره وتدبيره، وكل ناصية هو آخذ بناصيتها، وأنه وحده المعطي المانع، الخافض الرافع، القابض الباسط، المعز المذل، الذي بيده الأمر. هذه المعرفة كلما قويت في العبد قوي توكله على الله سبحانه وتعالى. فالإيمان يوجب للعبد قوة التوكل، يوجب للعبد قوة التوكل على الله، لعلمه وإيمانه أن الأمور كلها راجعة إلى الله ومندرجة في قضائه وقدره. فإذا هذا من ثمار الإيمان الذي هو حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى، يقوي في العبد التوكل على الله سبحانه وتعالى. والتوكل عبودية عظيمة جليلة القدر مصاحبة للعبد المسلم في كل أعماله الدينية والدنيوية، لا غنى له عن التوكل في أي عمل. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، على الله توكلوا أي في كل أعمالكم وجميع مصالحكم الدينية والدنيوية. فالعبد عندما يخرج من بيته لمصلحة دينية أو لمصلحة دنيوية يشرع له أن يقول: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيبرأ من حول نفسه وقوتها ويفوض أمره لمن بيده الأمر، لمن بيده الأمر سبحانه وتعالى. فالحاصل أن من ثمار الإيمان العظيمة أنه يورث قوة التوكل. والتوكل كما أشرت عبودية عظيمة مصاحبة للعبد المؤمن في كل أموره، لكن وهذا ينبه عليه الشيخ، لكن أيضا مع التوكل لا بد من بذل السبب، وهذا من تمام التوكل، وهذا من تمام التوكل أن يبذل العبد السبب، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، والله جل وعلا يقول: فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. قال: ومع أنه يوجب، أي الإيمان قوة التوكل، فإنه يوجب السعي والجد في كل سبب نافع، يوجب السعي. فالإيمان يورث قوة التوكل ويورث أيضا بذل الأسباب، لأن الله عز وجل الذي أمرنا بالتوكل عليه وحده أمرنا أيضا أن نبذل الأسباب في مصالحنا وأمورنا، نبذل الأسباب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، هذا كله بذل للأسباب، يبذل السبب ويستعين بالله ويكون متوكلا عليه. انطلق الشيخ في هذا الموضع في حديث نافع جدا عن الأسباب وأقسامها، فذكر أن الأسباب النافعة نوعان: أسباب دينية وأسباب دنيوية، أسباب دينية وأسباب دنيوية. وقال الأسباب الدينية هي إيمان، وهي من لوازم الإيمان. هي إيمان باعتبار أن الإيمان المطلق، باعتبار أن الإيمان المطلق يشمل أمور الدين كلها، وهي من لوازم الإيمان، أي من لوازم الإيمان الذي هو في القلب، الإيمان بالله والمعرفة به والمثمر لحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى، فهي من لوازم ذلك. بمعنى أن هذا الإيمان كلما قوي في العبد بذل هذه الأسباب الدينية. قال: والأسباب الدنيوية قسمان: سبب معين على الدين ويحتاج إليه الدين فهو أيضا من الدين، كالسعي في القوة المعنوية والمادية التي فيها قوة الإيمان، كالسعي في القوة المعنوية والمادية التي فيها قوة الإيمان. فهذا السعي يكون إيمانا، يكون إيمانا إذا قصد به الإيمان، قصد به التقرب إلى الله عز وجل والعمل بما يرضيه جل وعلا. قال: وسبب لم يوضع في الأصل معينا على الدين، ولكن المؤمن لقوة إيمانه ورغبته فيما عند الله من الخير يسلك إلى ربه وينفذ من كل سبب. بمعنى أن المباحات التي هي الأكل والشرب والنوم والراحة وإلى آخره، هذه مباحات، لكن المؤمن يحولها بنيته الصادقة إلى عبادات، عندما يجعل هذه الأمور المباحة يقصد بها المعونة على طاعة الله عز وجل. ولهذا كان السلف رحمهم الله يحتسب الواحد منهم قومته، يعني للصلاة والعبادة والطاعة، كما يحتسب نومته، نومته يحتسبها عند الله، لأنه نوى بنومته أن تكون عونا له على القيام وعلى العبادة. فكما أنه يحتسب صلاته عند الله ثوابا وأجرا، فهو يحتسب نومه أيضا عند الله سبحانه وتعالى ثوابا وأجرا. ينام على السنة عملا بالآداب، آداب النوم وأذكار النوم، ويرجو عندما ينام أن يكون نومه معونة له على الخير وعلى الطاعة، وقوة له على العبادة وعلى طلب العلم. لعلي أنبه بأمر: الآن طالب العلم الموفق، أسأل الله لنا جميعا التوفيق، عندما ينام مبكرا وينوي بنومه المبكر أن يكون في يومه نشيطا في طلب العلم، ما يأتي إلى مجالس العلم خاملا كسولا ضعيلا آخرة، ينوي بنومه المبكر أن يكون معونة، أصبحت نومته عبادة قربة لله، بخلاف إذا ابتلي بالسهر وأيضا نسأل الله العافية الملهيات، أحيانا تشغل الملهيات التي في الأجهزة وتشغله وتطول تأخذ من وقته، فيذهب عن هذا المعنى. لكن الذي يبكر بالنوم ويحتسب ويرجو أن يكون هذا معونة له ويكون في يومه